عندنا ثلاث اختيارات: اسلام، جزيه، قتال. قال جورج: فما منزله بدا يتاثر، او قول ان هو متاثر من بدري زي ما هنتكلم بعد شويه. قال: فما منزله الذي يدخل فيكم ويجيبكم الى هذا الامر اليوم؟ يعني وانا دلوقتي فكرت ان انا ابقى راجل منكم، سيبك بقى موضوع الجزية وموضوع القتال ده، انا خلاص هاخد الاولانية. افرض انا قلت اشهد ان لا اله الا الله وحمد رسول الله وقبلت بما جاء من عند الله عز وجل، بيت مسلم، منزلتي ايه بقى؟ فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم الى هذا الامر اليوم؟ طبعا انتوا ما شاء الله سبقتونا بسنين، يعني انتوا اسلمتوا مع رسول الله السلام من 20 سنة، ولا في الجيش في ناس اسلمت من اوائل، من اسد زبير بن العوام مثلا، من اول يوم اسلام، وانت خالد بقالك يعني 4-5 سنين مسلم، انا جاي لسه متاخر دلوقتي. ايه من قال: منزلتنا واحده فيما افترض الله علينا، شريفنا ووضيعنا واولنا واخرنا، كلنا عند ربنا سبحانه وتعالى سواء، بنتفاضل بالعمل الصالح فقط. لكن انت خلاص بيت مسلم زينا، مفيش عندنا طبقات في التعامل ما بيننا وبين بعض، لان ده قديم وده حديث وده شريف وده وضيع وده قائد وده جندي، احنا عندنا سواسيه. ودي معلومات مهمه جدا، لان اللي بيتكلمه ده قائد على فكره، اللي بيتكلمه ده شريف، يعني الكلام ده ممكن يعني نقول مثلا ينفره، او لكن هو سيدنا خالد الدنيا واضحه عنده، مش عندي اي نيه اخدعك، الحقيقه كلنا زي بعض، الشريف عندنا زي الوضيع، القائد زي الجندي، كلنا زي بعض. ثم اعاد عليه جرجة: هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من الاجر والذخر؟ يعني لي انا دلوقتي متاخر زي ما قلت لكم، في ناس قبلية اسلمت ب20 سنه واكتر، هل الاجر بتاعنا واحد او ممكن اقرب من الاجر بتاعكم، او يعني ندمان على السنين اللي فاتت؟ قال: نعم وافضل. اجابه مفاجاه جدا. قال: نعم وافضل، يعني انتوا ممكن تبقى وضعيتك افضل من بعض المسلمين الذين سبقوك في الاسلام. بعض المسلمين اللي واقفين في الجيش دلوقتي المسلم ممكن تكون انت افضل منهم. يا كلمه طبعا ايه لخبطت جورج ازاي. قال: كيف يساويكم وقد سبقتموه؟ انتوا دخلتوا وكل واحد فيكم عنده حسنات قد كده من الاعمال السابقه، ازاي ممكن يسبقك واحد لسه مسلم حديث؟ قال، شوف كلام خالد بن الوليد، كان ده كله في ارض موقع، استحضروا الموقف، استحضروا ان احنا ورانا هنا 300,000 مقاتل روماني، وورانا هنا 30,000 او اكتر شويه مقاتل مسلم، والحروب والحرب خلاص. وخالد مسترسل في الشرح بيقول له: إنا دخلنا في هذا الأمر في الإسلام وبايعنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا. دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فإحنا في سنة 15 هجرة، فإحنا الوفاة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم من 4 سنين فاتت، إحنا أسلمنا وهو عايش وهو حي بين أظهرنا، تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتب ويرينا الآيات. شفنا آيات انتم شفتهاش، مش هتشوفها، حدش هيشوف في الدنيا هيشوفها. القرآن باقي، لكن في معجزات، الرسول صلى الله عليه وسلم رد عين فلان، كثر الماء بين يديه، أطعم الجيش من طعام قليل، شفنا الكلام ده بعينينا، شفنا حاجات غريبة جدا بعينينا، وكمان كان بينزل علينا الوحي، يأتينا خبر السماء، الوحي ينزل يقول له حصل كذا وكذا وكذا في مكة، في اليمامة، في اليمن، يحكي له في نفس وقت الحدث. طبعا الكلام ده كان آيات، بينات، ظاهرات، واضحات لكل المعاصرين رسول الله السلام، الصحابة، فشافوا الكلام ده يعني كيف لا يؤمنوا. فبيقول له: احنا شفنا الكلام ده كله، ويرينا الآيات، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع، وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا. شوف التواضع برضو بتاع سيدنا خالد، التواضع. طبعا حدش هيسبق أصحاب رسول الله عليه وسلم، لأن ببساطة شديدة يا إخواننا وأخواتنا، أي حد بيسلم دلوقتي